أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم من سورة النساء آيات بتدي الإنسان تفاؤل كبير جدا وتطمئن إلى حد كبير. والحقيقة كل ما أوصل للآيات دي بأشعر بانشراح شديد وأشعر برحمة الله تبارك وتعالى. أول لفتة في الآيات النهاردة قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أول ما يتبادر إلى الذهن إنه اجتناب الكبائر فقط يعرض الإنسان لرحمة الله تبارك وتعالى ولغفران الصغائر. الكبائر معروفة، الكبائر أكبر الكبائر طبعا الشرك، حقوق الوالدين، قول الزور، القتل، الغيبة، النميمة، السرقة، التولي يوم الزحف. هذه الكبائر ما فيش حد ما يعرفهاش، وإن كان في كبائر كتير بيعدوها بعض العلماء، لكن هي دي أشهر الكبائر اللي احنا قلناها، دي هي أشهر الكبائر. مسألة الشرك بالله طبعا الشرك نوعان: شرك جلي وشرك خفي. الشرك الجلي يعني الظاهر هو أن تدعو مع الله أحدا، ده الشرك الجلي، زي اللي قالوا الملائكة بنات الله، زي اللي عبدوا الأصنام وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، زي اللي قالوا إن لله ولدا. أما الشرك الخفي فإحنا كنا اتكلمنا عنه كتير، وأخطره هو الرياء. والرياء معناه إن الإنسان يبتغي بعمله الصالح مديح الناس، أن يراه الناس. كلمة حتى الرياء تخلي الواحد يفهم إنه الهدف هو المرآة، أن يراه الآخر، ودول أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. وأنا سبق قبل كده قلت كتير قوي ما يبتغى به وجه الله لا تبتغى به الدنيا أبدا. ما يبتغى به وجه الله معروف، العبادات، العبادات كلها، الأعمال الصالحة كلها، قراءة القرآن، حفظ القرآن، كل ما هو عبادة سواء كانت مفروضة أو كانت تطوعا يبتغى بها وجه الله. فإذا ابتغى العابد بها مدح الناس خلاص عوقب عقاب المرائين. يسعدها يقول يا ريته ما كان عمل، يا ريت ما كان عمل، يعني لو ما كانش عمل يمكن ما كانش عوقب عقاب المرائين. من هنا بقول لو الإنسان اجتنب الكبائر بس وأدى ما عليه من فرائض بس نجا، نجا. ليه؟ لأنه ربنا بيقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى إذا مجرد اجتناب الكبائر، مجرد اجتناب الكبائر يبقى كفارة للصغائر. والكبائر زي ما قلنا معروفة، الشرك، حقوق الوالدين، القتل، الزنا، السرقة، الغيبة، النميمة، التولي يوم الزحف، الحاجات دي كلها. فبقول إن الآية دي من المبشرات في سورة النساء. في كبائر الواحد ما بياخدش باله منها اللي هي الشرك الخفي، وكلمة بتخوفني قوي قوي وقلتها كتير اللي هي قالها ابن عباس رضي الله عنهما لما قال قد يشرك أحدكم كلبه مع الله، حاجة طبعا مذهلة. فالناس اللي قاعدة استغربت من التابعين بقى اللي بيتعلموا منه، هل يشرك أحد كلبه مع الله؟ مش انتي ازاي مش فاهمينها. شوف قال لهم ايه، إذا قال لولا الكلب لسرقنا البارحة. كلمة لولا دي الحقيقة الواحد بيقع فيها غصب عنه، فالواحد لازم يتنبه. يعني بتقولي لولا ان انا تنبهت للموضوع الفلاني كان حصل كذا. ازاي؟ لولا ان انا لحقت الولد وديته المستشفى كان حصل كذا. لولا ان انا نبهتك لكذا كنت وقعت في كذا. لولا كذا دي هي دي الخطيرة جدا. من ضمن الحاجات اللي في الشرك الخفي اللي احنا ما نعرفهاش برضو او ما ناخدش بالنا منها الواو، واو الشرك، بسميها انا كده، انا اللي اطلقت عليها اللفظ واو الشرك. نعرفين ان الواو واو عطف، يقال في الواو مثلا واو عطف واو كذا. انا بقول فيه واو اسمها واو الشرك. ايه هي الواو الشرك دي؟ لما تروح لحد وتقول له ايه انا معتمد عليك وعلى الله، او معتمد على الله وعليك. عرفنا واو الشرك دي منين؟ من ان في راجل اعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له ايه ما شئت او ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال اجعلتني عديلا لله. اهدي الواو، قل ما شاء الله ثم ما شئت. فالواو دي خطيره قوي. ماليش حد غير انت، غير ربنا وانت. بتتقال، بتتقال معتمد على الله وعليك، بتتقال يا سيدي كتر خيرك الفضل لله وليك. كل ده الواو دي خطيرة، فلازم نتنبه لها. ده اجتناب الشرك، اجتناب باقي الكبائر لازم نتنبه. طبعا الخمر يخش فيها كل ما أذهب العقل، سواء كان سائلا أو جامدا أو غازيا. يبقى البرشام اللي بتبلبع واللي بتشم والحشيش، الأفيون، المخدرات بجميع أنواعها، طبيعية أو تخليقية صناعية يعني، كل ده طبعا كبير. وأكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أو أم الكبائر زي ما بيسموها، الخمر، الزنا. والزنا برضو درجات، كل حاجة في دي فيها درجات، زي ما الشرك فيه درجات، زي ما الخمر والسكر فيه درجات، كذلك الزنا فيه درجات. أخطر أنواع الزنا أن تزاني حليلة جارك، ولا أعوذ بالله. فهذه الكبائر، من ضمن الكبائر القتل، والعياذ بالله القتل. واعتقد فيما قرأناه اليوم برضو، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأنا زي ما قلت لكم قبل كده، سمعت أو شفت أو قريت بعض آراء العلماء، ومنهم ابن عباس: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. ما هو اختلفوا، قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص، يبقى القاتل لو تاب يتوب ربنا عليه، صح؟ بس لو إيه؟ لو تاب، عشان يتوب لازم ربنا يتوب. بس لو إيه؟ لو تاب، عشان يتوب لازم ربنا يتوب عليه. مش لو تاب عليهم لتاب، مش ربنا بيقول ثم تاب عليهم ليتوب؟ طيب بدام ربنا مش هيتوب عليه يبقى هو مش هيتوب. عشان كده قال ابن عباس: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. فطبعا عمليات القتل فيها حاجات غريبة جدا بتحصل. احنا طبعا مش بنتكلم عن القتل الخطأ، بنتكلم عن القتل العمد، زي الناس اللي بتتأجر، يأجروا عشان يقتل، زي الزوجة اللي بتسلط عشيقها عشان يقتل زوجها، زي الناس اللي بتقتل عساكر البوليس والخفر. غفير واقف على كنيسة، او غفير واقف على مزلقان، او عسكري واقف قدام استراحة الشرطة يروح ضربينه برصاص. طب عمل ايه ده؟ يعرف ايه ده؟ يفهم ايه؟ أذنب في إيه؟ ده يوم القيامة المقتول يبعث بدمائه ممسكا بتلابيب قاتله، يجرجره إلى الله ويقول: يا رب خذ لي حقي منه. شيء فظيع. فالقتل برضو مسألة خطيرة جدا، وإزهاق الروح. وتصور إنه إزهاق روح مؤمن أشد وأصعب وأكبر من زوال السماوات والأرض. وانت فاكر الحديث اللي جبناه في مجامع الكلم، لما راحت الست الصحابية تنصح أحد الولاة وقالت له: أنا بنصحك وهقول لك حديث، إن الرجل لا يدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها. خلاص أعماله كلها تدخله، وقف على الباب خلاص هيخش، يروحوا زقينه دافعينه عن باب الجنة بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. يعني ضربه، عوره، فالدم لما نزل ملأ محجمة. المحجمة اللي هو زي الفنجال، اللي هو الحجام اللي بيشرط كده عشان يعالج بالحجامة، التشريط ده، يقوم شوية الدم اللي ينزلوا ياخدهم في ايه اسمها المحجمة، حاجة كده زي الفنجال الصغير. فمجرد انك تسيل دم من واحد مسلم قد كده يقف. فمسألة خطيرة جدا مسألة الدماء. طبعا يليها الأموال، خصوصا إن المال صنو الروح. والنهاردة برضو قرينا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. ومش أي تجارة، مش التجارة شطارة، عن تراض منكم. يبقى كل اللي بيغش في الميزان أو المكيال أو في الصنف أو في البضاعة أو في تاريخ الصلاحية، كل دول مرتكبين للكبائر وجهنم، والعياذ بالله، لأنها نوع من أنواع السرقة. شوف بيقول إيه بقى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيم. ومن يفعل ذلك، ذلك إيه بقى؟ دلوقتي بتكلم عن حاجتين: أكل المال وقتل النفس. الاثنين دول بقى شوف بيقول إيه: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وراها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. شوف وراها على طول. يبقى كأن الشرط في كفارة السيئات اجتناب الكبائر، وخصوصا الدماء والأموال. الزنا طبعا انتوا عارفينه من الكبائر، وقلنا انه خطير جدا. والنهارده بدأوا يحسوا ان في امراض وفي الوباء والحاجات دي، وربنا ما بيحرمش حاجه الا اذا كانت ضاره، خصوصا انه ربنا مش عاوز يحرم الناس من المتعه. يعني وانا بنقرا في الصلاه حسيت بحنان كبير قوي من ربنا على الناس لما بيقول لهم ايه في الجواز: والمحصنات من النساء محرمات عليكم كذا كذا كذا، وبعدين والمتزوجات: واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم زي ما انت عايز، محصنين غير مسافحين. تنظيم وحنان بيوريك ان دي حاجه طبيعيه فيك، ابتغي زي ما انت عاوز واتجوز زي ما انت عاوز. طب واللي مش قادر واللي معهوش؟ شوف برضو الرحمه: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، بس بشرط فانكحوهن باذن اهلهن. شوف، فربنا سبحانه وتعالى لما تشوف ما خلقه من متع في هذه الدنيا كلها مباحة أيا كانت المتعة، النساء والأموال والجاه والسلطان، كله مباح. وما حرمه شيء قليل جدا جدا بالنسبة لما أباحه. يعني شوف الأكل واللحوم، شوف كله حلال ما عدا لحم الخنزير بس. طبعا الميتة تعافها النفوس، الميت والمنخنقة والموقوذة تعافوها النفوس، لكن الحاجة الوحيدة اللي حرمها لحم الخنزير والدم طبعا تعافه النفوس. فبنرجع تاني ونقول الكبائر قد ايه وايه هي، ولما تشوفها زي ما قلنا: الشرك والقتل والسرقة والزنا والربا. الربا ما قلناهوش، التعامل بالربا. وطبعا التعامل بالربا مسألة خطيرة جدا، الآخذ والدافع والوسيط والكاتب. يعني لعن الله الربا وآكله وموكله وشاهده وكاتبه، كل دول ملعونين والعياذ بالله. زي الخمر ملعونة وملعون معها عشرة قلناها احنا في كتاب من أحكام السنة، عشرة: الشاري والبايع والصانع والحامل والمجالس، عشرة. فمسألة الكبائر دي مهمة إن الإنسان يتنبه لها، وإحنا سهل أوي نجتنب الكبائر كلها، لكن في حاجة صعب أوي اجتنابها إلا للمتنبه. عارفين إيه هي؟ الغيبة. لا، الشرك لما أنت اتعلمت بقى الشرك الخفي اتعلمته خلاص وفهمته وهتتقي، إنما الغيبة أغلب الناس بتقع في الغيبة من غير ما تقصد. وتبرر لنفسها، يقول لك فلان ده كذا كذا، لا ما هو كده، انا اذا كان فيه ما تقول فقد ايه اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد ايه بهته. شوف بهتان والعياذ بالله. فبقول رغم ان الايه مبشره وحلوه، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، انما رغم التبشير اللي فيها انما فيها ايه؟ تحذير من ايه؟ من الكبائر. وبضدها تتميز الاشياء، وفي حاجه اسمه مفهوم المخالفه. ايه مفهوم المخالفه في الايه دي؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب فإن لم تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يبقى ما فيش كفارة للسيئات بقى، يبقى الصغائر والكبائر والخواطر كله هيتكوم والعياذ بالله. مسألة بقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تنبهنا النقطة. بدام الإنسان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يبقى ما تعرفش اذا كان من اهل الجنه ولا لا. يعني مادام قال لا اله الا الله محمد رسول الله هو من اهل الجنه، لا لا لا محاله، لانه لا يخلد في النار الا مشرك، الا من حبسه الكتاب. انما قصد اقول ما تعرفش اذا كان من اهل الجنه بدايه ام لا، بمعنى انه ممكن يكون بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وله اخطاء لكن تغفر. ما هو لما يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناها إيه؟ معناها إنها بتقول الراجل ده وحش، والراجل ده بيعمل كذا، والراجل ده ما بيصليش، الراجل ده ما بيصومش، الراجل ده كذا، الراجل ده كذا، الراجل ده كذا، وتحكم عليه بإنه من أهل النار. خطيرة خطيرة. ليه؟ لأن اللي في إيده يمحو ويثبت والله. فممكن قوي الرجل ده اللي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يموت، والناس تقول لك ده راح في 60 داهية، وتفاجأ بأن ربنا غفر له كل شيء كل شيء وقام دخل الجنة. فما نعترضش على الناس، أو ما نحكمش بمعنى أصح على الناس بأن ده من أهل الجنة أو أن ده من أهل النار، لأن المسألة في إيد مين؟ في إيد ربنا سبحانه وتعالى. إلى جانب دي أما هننط نقطة ولا نقطتين عشان نشوف اللافتة برضو اللي وقفتني. الصحابة لما أسلموا وبقى النبي بعتهم في سرايا، حصل طبعا غلطة إنه واحد جري وجه مسكوه قال أسلمت، أو لم يحسن أن يقول أسلمت، فقال صبأت حاجة زي كده فقتل بعد أن قالها يا أسامة. عارفين كلكم القصة دي. ربنا بيقول في السورة اللي قرناها النهارده سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أهدي اللفتة كلمة إيه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وبالتالي نتنبه بقى، أنت بتصلي لقيت واحد ما بيصليش، ما تسبش فيه وتلعن بقى وتحتقره وتديله على دماغه وتقول وتعيد فيه، ليه؟ كذلك كنت من قبل فمن الله عليك، مش كده برضه؟ هو اللي خلاك تيجي الجامع مين؟ اللي خلاك تصلي القيام وتقعد تسمع الدرس مين؟ اللي خلاك تبقى خايف من ربنا وبتبتغي مرضات الله مين؟ ما هو ربنا. اللي مش كده بقى، اللي مش كده خليك حنين عليه، حببه في الله، شده بالحنان بالعظة الحسنة بالراحة، وتنبه اوعى تختال وتفتخر عليه. ليه؟ لان انت كنت زيه. اللي خلاك بقيت حلو كده فضل الله عليك، فضل الله عليك. فكلمة كذلك كنتم من قبل بتنبهنا ان احنا ما نحتقرش حد وما نتعالاش على حد او نتفاخر او نتعاظم او نتباهى بالطاعة على غير الطائع، اذ قد كنا قبل ذلك مثله. مش كده برضو؟ فدايما تتفكر في دي. فالست ربنا هداها ولبست اللبس الشرعي، تشوف الست التانية متزوقة تقول أعوذ بالله ده كذا كذا كذا وبتاع، وتختار تختال عليها. طب ما انت كنت كده وربنا اللي هداك. انت بقى بتقرأ القرآن وتعلمت التجويد وبتاع، وتلاقي واحد مش عارف يقرأ القرآن ولا عمره مسك مصحف، تقوم تقعد بقى كده وانت يعني ها واخد في نفسك. طب ما هو انت، ما انت كنت زي، ما كنتش تعرف تقرأ برضه، وربنا اللي علمك، وربنا اللي علم حتى الكتابة والقراية اللي علمها لنا ربنا، هو اللي علمها لنا. مش انتوا اتعلمتوا الكتابة في المدارس واللي علمكم الكتابة المدرسين؟ طب نشوف ربنا بيقول ايه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. شفت ازاي؟ وتقول انا اتعلمت في المدرسة، ما ربنا اللي علمك. طب ما انت دخلت المدرسة انت وغيرك، انت اتخرجت وتعلمت وغيرك ما تعلمش، ما تعلمش مش كده؟ انا كنت في المدرسه الابتدائي ومعايا ولد جاري ابن ناس طيبين قوي، عيله شهيره جدا، ودخلنا سنه بسنه مع بعض، اولى ابتدائي تانيه ابتدائي، مدرسه جنب البيت. انا كملت، هو ما كملش، ما قدرش يكمل مع انه ابن اسره طيبه جدا. ومرت الايام ودارت وفرقتنا الأيام، ما أعرفش هو فين، لكن فوجئت بأنه ممثل في فرقة مسرحية بيمثل، وبعدين بدأ يمثل في الأفلام وفي السينما، وياريته بيمثل زي يعني ها بيمثل كده، يضرب على قفاه ومش عارف إيه وحاجات زي كده. الله يرحمه مات. كان زميلي في المدرسة وجاري في البيت، ساكن تحتي على طول، ومن عيلة كبيرة، عيلة كبيرة لها اسم، واسم معروف يعني، واسم معروف، عيلة كلها ناس أفاضل وأكابر، لكن ربنا ما وفقوش في التعليم ومشي في السكة دي. يطلع في دول بواب صعيدي ويعوج بقه كده ومش عارف ايه، ادوار كده صغيره وادوار كلها هزق، وادوار كلها كل ما كنت اسمع عنه او اشوفه احس بفضل الله علي، اقول كذلك كنتم من قبل. طب انا كنت معاه، احنا كنا قاعدين في تخته واحده. فالكتابه اللي انت اتعلمتها اللي علمها لك ربنا، عشان كده بيقول ايه، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه. فنتنبه لحكاية كذلك كنتم من قبل. بتخليني برضو الآيات بتاعت اجتناب الكبائر أبص برضو في اللي قرينا النهاردة، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حلوة حلوة حلوة أوي، تريح وتشعرك بمدى الحنان الرباني. بيقول لك لما تغلط، لما تغلط قر بخطأك واعرف انك غلط واعتذر عن خطأك، وانا قابل اعتذارك. الغريب بقى في الآية مش بس الشمول الرحمة، الغريب في الآية انه ما حددش نوع الخطا. انت واخد بالك؟ شيء مذهل. يعني انت ما انت كنت رحيم مع ابنك، في عيوب تغض الطرف عنها لو اعتذر، وفي عيوب ايه ما تسامحوش فيها ابدا، مش كده؟ حتى مع صديقك او مع الناس او مع حد، في حاجات تقول زي بعض فوت، وفي حاجات ايه ما تتفوتش ابدا، مش كده؟ مع مراتك بتفوت لها حاجات خلاص، وفي حاجات ايه ما تتفوتش ابدا، انها تعلي صوتها عليك، انها تقل ادبها، انها ما تسمعش كلامك، انها تبقى عصيانه، انها تخرج من غير اذنك، حاجات ما بتسمحش فيها انت، مش كده؟ شوف ربنا بيقول لك ايه بقى قبل ما تغلط، قبل ما تغلط فتح لك الباب على اخره، بيقول لك اما تغلط ابقى قول لي سامحني وانا هسامحك. يا سلام. طب اي غلط؟ طب اغلط في ايه؟ اغلط في ايه؟ شوف في اي حاجه، اي حاجه. ايوه اي حاجه. اي حاجه ازاي؟ اي حاجه. ولذلك عممها فقال ايه؟ من يعمل سوءا، سوء دي تخش فيها كل البلاوي، او يظلم نفسه، شوف تخش فيها كل البلاوي ظاهرا وباطنا، ثم يستغفر الله يجد الله. ايه ده؟ ايه ده؟ حاجه مذهله. يجد الله ايه؟ غفورا رحيما، مش غفورا بس، غفورا رحيم. الصياغه بتاعت الايه مذهله. يعني لو البشر بيتكلم يقول لما تغلط فيا وتسامحني هبقى سامحك، ده لو هو يعني ما حددلكش الغلط، هبقى سامحك. فيها التسويف، سوف، مش كده برضو؟ ربنا ما سوفش، ده بيقول يجد. انت عارف لما تبص كده تلاقيه، زي ما اقول لك ايه، مثلا بدور على فلان بصيت لقيته، يعني ما استنانيش وما استنيتوش وما دورتش عليه وما قلقتش، ما فيش مده، ما فيش وقت، ما فيش فاصل. من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. الغريب بقى انه اداك انت الفرصه في مراجعه نفسك، وهو ما خدش الفرصه في انه يغفر لك ولا لا. انت واخد بالك؟ انا بتكلم بالبلدي، معلش استغفر الله ان كنت مش عارف يعني التزم في الحدود يعني، لكن ما هي كده. شوف بيقول لك ايه، من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم دي يعني ايه بقى؟ يعني بكره غلط النهارده، وبعدين راجع نفسه امتى؟ بكره. بكره بس؟ ابدا. بعده كمان؟ طيب وبعد شهر ممكن؟ ممكن. طب وبعد سنة؟ ممكن؟ ممكن. طب وبعد 60 سنة؟ أوي. لا يعني من غير مدة، من غير مدة، لحد إمتى؟ لحد ما الملك ياخد الروح من جسمه، لحد ما يغرر، خلاص حشرجة الموت. شوف ثم بقى إدت قد إيه فرصة لك تراجع نفسك في الوقت بقى اللي بمجرد ما تراجع نفسك انت تجد الله غفورا رحيما، من غير انتظار ومن غير تفكير ومن غير حاجه ابدا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه النعم دي؟ ايه الرحمه دي؟ ايه الحنان ده؟ انت تعرف الواحد، انا ساعات لما افكر واشوف الايات دي يتهيألي ايه؟ ما عادش هيخش النار ابدا. زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة، أو لو يعني ما يأسى من دخول الجنة. لا صح شيء. الآية دي غريبة بتخلي الواحد يحس بقد إيه بالحنان. يبقى الواحد لما يقراها بيتهيأ له، لما أقرأ الآية دي عاوز أعمل إيه؟ عاوز أنام من كتر الهدوء النفسي، من كتر الاطمئنان، من كتر الإحساس بدفء الرحمة ودفء الحنان. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. طب وبعدين تخلينا الآية دي نعمل إيه؟ كل ما تغلط استغفر، طب ما انا ساعات بغلط وما باخدش بالي ان انا غلطت. طب ما تاخدها من اثرها، استغفرك لما اعلم واستغفرك لما اعلم واستغفرك لما انت به اعلم. ولذلك شوف النبي نبهنا عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ انه لا يخان على قلبي فاستغفر ربي في اليوم 100 مره. يبقى خدها من اثرها وبصفه مستمره، اوعى تنسى الاستغفار. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لساني ذرب مع اهلي، يغلط يشتم مش عارف يبطل غصب عنه، مش بيرطرط بالكلام بيهطل زي ما بيقول. رد عليه قال له ايه الغريب بقى؟ شوف الرد، مش قال له تأدب، مش قال له ده انت هتروح في 60 داهية، مش قال له طب ما تمسك عليك لسانك، مش قول له مثلا، قال له حاجة واحدة بس، أين أنت من الاستغفار؟ شوف الكلام، هو مش قادر يمسك نفسه، مش قادر يمسك لسانه، طويل لسانه طويل، فبيشتكي له إن لسانه طويل بيغلط كتير مع النفوش، مع النفوش ولا لموش ولا ما فيش تعنيف ولا لوم ولا، قال له بس أين أنت من الاستغفار؟ نبهتني أول حتة دي لحاجة مهمة أوي. طب ليه ما خلوش يتعالج؟ ليه ما نبهوش؟ ليه ما عنفوش؟ ليه ما خوفوش؟ قلت عشان هو اداله العلاج، اداله العلاج، اداله الدواء هيخف. ايه الدواء؟ الاستغفار. ازاي؟ لو واظب على الاستغفار لانتهى منه المرض على طول، على طول. ليه؟ لان فهمت انا بعد كده بقى انه الانسان لما بيغلط ويعود ويستغفر ربنا، يقوم ربنا بعد كده يعمل ايه؟ ياخد بايده، يقوم ما يخلوش يغلط تاني. شوف، يقيل عثرات المستغفر. يجي يقع ينبهه، يوصل درجه ايه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ما هو اتقوا يعني ايه؟ ما انا خايف، انا غلطت، لما غلطت قلت له الحقني انا غلطان فلحقني، غلط الحقني، انا وكل ما يغلط يقول انا غلطان الحقني، اشهدكم اني قد غفرت له وليفعل عبدي ما شاء. بدام بكده، بدام كل ما يغلط يستغفر خلاص، ما تكتبلوش حاجه، ما تكتبلوش عليه حاجه، ما هو ما بيستغفر، هيستغفر وتمسح، ويستغفر واغفر له تمسحوا له، واستغفر واستغفر له تمسحوا له، خلاص بقى ما تكتبوش عشان خلاص. ما هو دأب العبد، فإذا كان دأب العبد هكذا يقوم لطف الله بيه يخليه ايه؟ ما يغلطش. ما انت لما يكون ابوك حنين عليك قوي ومدلعك قوي وكل ما تغلط معلش يابا، معلش سامحني يابا، خلاص سامحني يابا، خلاص سامحني، ما يقدرش يعدلك. لكن يجي عليكم تتكسف من نفسك. مع ربنا بقى مش كده، مع ربنا هو يقدر يعمل ايه؟ يعدلك. شوف الفرق، يقدر يعدلك، فبدام بتغلط وبتستغفر يقوم يرحمك بترك المعاصي. الآية حلوة حلوة، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حاجتين تانيين بقى برضو ولا ثلاثة، والنهاردة كل شوية أقول له اكتب ولد العاد ورايا ده، فلما كتبنا ما بقاش ننسى. الحمد لله. حتة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية دي، الآية دي ربنا بيتكلم عن المنافقين دول والناس الوحشين دول، بيقول وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند، قل كل من عند الله. الله، يبقى أكن الخير والشر من عنده، الضر والنفع من عنده، قل كل من عند الله. وبعدين قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله، طب هم قالوا كده، ما هم قالوا كده، قالوا الحسنة منه والسيئة منك البعيد. ها، طب ما هو، طب ازاي بقى دي؟ ازاي هم لما قالوها بسوء ادب وبعدم إيمان، واعتبروا إنه فعل الشر أو مجيء الشر منه. فربنا بيقول إن الخير والشر مخلوق، هو خلق الخير وقدره وخلق الشر وقدره. فاللي نازل من السماء خير وشر. الخير اللي نازل محض فضل من الله ليس باستحقاق العبد، هو بينعم عليك وبيمن عليك كده، لكن انت ما تستاهلش، انت ما تستاهلش. فكل خير بيجي لك، صحة او عافية او فلوس او نعمة او اولاد او الاخر، ده ربنا بيمن لانه ملك وعطاء وكريم بيدي بيدي. طب والشر بقى؟ الشر ايوه هو خلقه، لكن انت تسببت في انه يصيبك. تعرف زي يقول لك ايه، النار ولعه اهي، انت تروح لحد عندها تلسع نفسك ليه؟ بس هي كده، ادي ما اصابك من حسنة فمن الله، يعني ربنا متفضل عليك منعم. يبقى اذا معنى كده ان ربنا يفعل الخير وربنا يفعل ما يصلح وما يصلح للناس ويكرمهم ويديهم. لما الناس بتعمل غلط بتتعرض، هي بتتعرض للشر اللي موجود بالصدفة أو موجود عارض. يعني زي ما بنقول الخير مراد في الأمور لذاته والشر في بعض الأمور براقع. مش فاكرين المقدمة بيقول فيها كده؟ الخير مراد في الأمور لذاته، يعني لذات الخير، يعني ربنا بيخلق الخير ويعمل الخير. الشر اللي موجود في الدنيا موجود بسبب ارتكاب الناس لمحظورات فيصيبهم الشر عارضا مش بالقصد والعنية. زي ما نقول انت استحميت بمية سخنة وقمت طالع واقف في البرد، جات لك الانفلونزا، جات لك الانفلونزا منين؟ منك، من انت اللي ايه، انت اللي عملت كده. فهمنا ازاي؟ فلازم نفهم انه ما اصاب الانسان من خير محض فضل من الله. اي مصيبه تجيله يبقى صحيح من خلق الله لكن بسبب ايه؟ معصيه. هل كل شر بيصيبك بقى بكل حاجة وحشة تعملها، كل ما تعمل حاجة وحشة يجي لك الشر؟ لا، ده ربنا بيفوت لك 20,000 غلطة وبعدين يأخذك على غلطة واحدة. واسمعوا بيقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الكثير في عند الله يعني كتير شكله ايه بقى؟ اللي ما عندوش كتير، اللي ما عندوش كتير ولا قليل، كل حاجه في قدرته سواء. لما يقول يعفو عن كثير يبقى كتير قد ايه ده؟ يبقى النسبه قد ايه؟ 1 إلى 10,000، 21,000، ضروري حاجه زي كده. ف نتنبه لحكايه ما اصابك من حسنه النقوم، لما يجي لنا حاجه وحشه نكرهها، ما نقولش ليه؟ الله ايه اللي جرى؟ وشمعنا؟ وحصل ايه؟ انا عملت ايه؟ انا عملت ايه في دنيايا؟ انا الناس اللي بتغلط تقول الكلام. اول ما تجيلك حاجه تضايقك، مثال ذلك، انا ماشي قايم من السرير رايح اتوضى عشان اصلي الفجر، العظيم تعمل حاجه حلوه اهو، وانت ماشي رحت رجلك مخبوطه في السرير، ظروفي يا ايه بس ده، انا قايم اتوضى، ده انا قايم اصلي. الله، ده انت قايم تتوضى وتصلي من فضله هو عليك، خبطت رجلك دي في السرير عشان لما تتوضى وتصلي توضى وتصلي من تنظيف، اصل في حاجه وحشه انت عملتها قد تكون حاجب بينك وبين الله، فالخبطه دي كفرتها. يقوم تقفله كده وهو راضي عنك، تقوم تقول الحمد لله، يا سلام. الخبطة دي ليه؟ في حاجة. إذا تنبهت لها الحقني أدركني برحمتك أستغيث، ظلمت نفسي وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ما افتكرتش تقول إيه؟ ده واحدة من ألف. من عارف هو عفى عن قد إيه؟ فهمت؟ بتصلي القيام ونازل ورايح جاي، وبعدين اتكعبلت، واحد داك كتف، كتف قانوني. ليه؟ اللي اداك كتف قانوني ده او خبطك ده، او انت واقف بعربيتك في الاشاره ونازل بقى رايح مسجد المواساه وهتصلي القيام وحاجه حلوه رضا، وجه واحد من راك ودب ودبك كسر لك الفانوس. ده انا رايح الجامع. هو انا ما لو كنت رايح كباريه كان حصل ايه؟ قال ما نشوف ازاي، انت غلطان، انتش فاهم، انت ما انتش فاهم. طب ما الفانوس ده انت هتجيبه بفلوس كام؟ الفانوس ده بخمسه جنيه عربيه صغننه، بخمسين جنيه، بمية جنيه عربيه كبيره. الفانوس بكام؟ بقد كده. دفعتهم حاجه من اتنين، يا فلوسك دخل فيها حرام مش عارف ما انتش داري فبينجيك منه عشان فلوسك تبقى حلال، يا عليك حاجه ما دفعتهاش وما انتش عارف وما انتش فاهم وعمرك ما هتتنبه. اديله فانوس يدفع 150 جنيه خلاص خلاص. تقوم تقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. ومش بقى تبقى بتقولها وانت يعني انا راضي بقى ومستسلم لقضاء الله. لا يا اخوي، لا يا حبيبي، انت غلطان 100 غلطه وربنا بيكفر عن واحده عشان الباقي يخشوا في دائره ايه؟ ويعفو عن كثير. يبقى لما بتعمل 100 غلطه يقوم يدي لك ألم على غلطة واحدة. الألم عشان الغلطة دي مش بس عشان الغلطة دي بس يمسحها، لا ده بيديك الألم ده عشان يمسح الغلطة دي ويروح ماسح جنبها 20,000 غلطة. واضح الكلام؟ آخ يعني. وبعدين بقى في آية الحقيقة وقفتني، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. الآية دي وقفت فيها ليه بقى؟ وقفتني ليه؟ وقفتني علشان كنا بنتكلم امبارح عن الكلام، اتقوا الله وقولوا قولا سليما. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قلت القول السديد في ايه وفين؟ ما هو مع الله بالتوحيد ووصفه بالصفات الواجبة له والثناء عليه والكلام مع الناس والقول السديد بالنصيحة الطيبة وما إلى ذلك. وبعدين الآية جاية وراء ايه؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى والمسألة إلى آخر. إذن المسألة متعلقة باللي تقوله في نفس سورة النساء برضو اللي فيها الكلام ده كله والوصايا دي كلها، يقول لك من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب. إيه الشفاعة دي؟ يعني إيه الشفاعة؟ معناها الشفع جزء، الوتر فرد. الشفاعة معناها أن أنضم إلى الوتر فيصبح بانضمامي إليه شفعا. بس أنت لوحدك محدش واقف جنبك، فجيت أنا رحت واقف جنبك، فبعد أن كنت وترا أصبحت إيه؟ شفعا. أدي قصد كلمة إيه؟ الشفعة. وبالتالي الشفعة معناها إن الوحيد أو الموحود أو الموحول أو المظلوم أو اللي مش لاقي حد يدافع عنه أو اللي مش لاقي حد يجيب له حقه أو اللي مش لاقي حد يقف جنبه أروح أنا أقف جنبه، هي دي الشفاعة. ولذلك في يوم القيامة الإنسان لما يبقى غرقان يقوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول معلش عشان خاطر خلاص. أو الرجل الصالح يشفع في أهل بيت 70 من أهل بيته وجيران، هذه اللي اسمها الشفاعة. فربنا يقول من يشفع شفاعة حسنة، معناها ايه؟ انت قاعد وبعدين رئيسك في الشغل بيقول لك فلان الفلاني رأيك فيه ايه؟ نكتب اسمه في الترقيات. ربنا يخليك، هو راجل طيب وكويس وان شاء الله ده يشيل لك الجميل ده ومش عارف ايه وكلام من ده. اهي دي شفاعة حسنة. ايه الشفاعة السيئة بقى؟ فلان الفلاني ايه رأيك؟ تخش فيك النفس او الهوى والغيره والحقد، او مثلا شتمك او ما قالكش صباح الخير أو والله امرك بيه يعني، وانا سيادتك بتشاهدني وانا طبعا ما أنا مش عارف. انا الشيطان ونفسك ايه يعني ايه يا بي؟ ربنا امر بالستر. استغفر الله بيه، استغفر الله بيه. هلا طب ما خلاص، ما انت وقعت، ما انت وقعت، انت بتستهبل، ما انت وقعت. فربنا بينبهك وبيقول لك خد بالك، اذا قلت كلمه طيبه في حد هيكون لك نصيب منها. نصيب منها يعني ايه؟ مش فاهمها انا دي، ايه نصيب منها؟ الواحد جاي يقول لي الست دي بانها غلبانه عاوز اديها 5 جنيه. ربنا يتقبل منك اديها. طب هيبقى لي نصيب فيها ازاي؟ هي هتاخد 5 جنيه وتمشي، هتيجي تديني جنيه منهم مثلا؟ هي نكون نصيب فيها مثلا، مش فاهم؟ طب وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل. كفل بقى مش نصيب، كفل منها. الكفل برضه هو الحظ والنصيب، لكن الفرق كبير قوي بين التعبيرين وبين الكلمتين، بين الكلمتين والتعبيرين. أكن الكلمة الحلوة اللي أنت هتقولها في حد مادام لك نصيب فيها يبقى حاجتين. أول حاجة إن ربنا هيثيبك عليها. الحاجة التانية إنك هتحتاج يوم من الأيام لكلمة حلوة تتقال فيك، فهيسخر لك اللي يقولها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إزاي؟ هينزل لك ملك يحارب معاك بالسيف؟ لا. كذلك اللي هيشفع شفاعة سيئة يكون له إيه؟ كفل منها. يوم ما يقول كلمة وحشة في حد وبدل ما يشفع شفاعة طيبة يشفع شفاعة سيئة، له نصيب منها إزاي؟ وزر يحمله. النقطة الثانية، في يوم من الأيام يحتاج لمن يقف معه أو ينصره ولو بالكلمة، فلا يجد، لا يجد. يوم ربنا يسخر له إيه؟ فاسق يعاقب بفسقه ويكون هو سبب في الله. انت عارف الجماعة اللي قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، عارفهم دول اللي امنوا من بني اسرائيل اللي قال لهم فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين؟ قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. يعني ايه لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى ساعات عاوز يعذب الرجل الجبار ده فرعون. هيعذب يوم القيامة بإيه؟ بذبحه لأبنائهم واستحياء نسائهم، مش كده؟ مش كده برضه؟ قال سنذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. كويس، هيتعذب بالتذبيح اللي عمله في العيال الصغننين دول، صح؟ الراجل بقى اللي لقى ابنه بيتخطف منه، طفل صغنن حلو زي الورد وقلبه قلبه مهجته، ولقى فرعون جابه وذبحه قدامه. يا صعبة صعبة. طب شفت ازاي؟ ها، عشان يعذب فرعون خلاه ياخد ابنه. طب وده ذنبه ايه ده؟ طب والراجل ده ذنبه ايه؟ الراجل ده بقى ذنبه ايه اللي اتحرم من ابنه ده اللي شاف بعينه ابنه بيتذبح؟ اهدي أن يجعل الإنسان فتنة للقوم الظالمين، أي سببا في إيه؟ في تعذيبهم ووقوعهم في الخطيئة وفي الجرم. فاهم ولا مش فاهم؟ وبالتالي لما أنت بقى هتتكلم وحش وتشفع الشفاعة السيئة، يسخر لك من يعاقب بسببك، هو مستحق للعقوبة. وأنت واحدة من اتنين، يا هتبقى دي كفارة لك، يا هتبقى دي ايه؟ جزاء سيئة سيئة مثله. فنتنبه في حكاية الشفاعة دي. اي سيره حد او اي حد مظلوم او اي حد، يعني شوف اذا شفت حد في موقف بينظلم فيه، انتوا عارفين الحديث اللي انا قلته برضه في مجامع الكلم، ان من راى رجلا يشتم او يضرب او الى اخره وما نصروش، يجي عليه وقت يقف من نفس الموقف ولا يجد له نصير. فدايما انت لما تسال او تشفع، تشفع شفاعه حسنه عشان يكون لك ايه نصيب منها. فتامل في دي وتنبه. وبنختم بقى باخر واحده، وهي الامل كله والفرح كله والحنان كله والرحمه كلها والسعاده كلها اللي بتخلي الواحد يبقى طاير. ايه اخر ايه قريناها النهارده، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليم. يا حلوه حلوه. عارف الايه اللي قلنا فيها من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. شوف دي حلوه قد ايه، دي كمان حلوه طعمه حلوه، مش عارف اقول فيها ايه، حلوه حلاوه. اكن ربنا بيقول لك ايه، بيقول لك ما تخافش، انا مش هاوي اعذبك ولا انا عاوز اعذبك ولا في مصلحه ليا في تعذيبك ولا حاجه، انا طالب منك حاجتين بس، قول لا اله الا الله وقول الحمد لله بس. شوف قد ايه سهله، شوف قد ايه سهله، قول الحمد لله وقول لا اله الا الله بس، وما تخافش بعد كده ولا حاجه هتيجي جنبك ولا هيجرى لك حاجه ولا حد هيقول لك حاجه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم بس. بس حلوة قوي ومريحة جدا. فما تنساش دايما إنك تلات حاجات هنطلع بيهم من هنا تخصني وتخصك وتخص كل واحد فينا. الاستغفار المستمر، الحمد المستمر، التوحيد المستمر. بس استغفر الله خلاص، خلاص الحمد لله خلاص، ما تخافش بقى، لا اله الا الله ايمانا وصدقا وحقا، خلاص بكده تبقى انت ناجي وتبقى انت معدي. بس في حاجتين بقى تخاف منهم، اول حاجه اجتناب الكبائر، تاني حاجه اياك والشفاعه السيئه. بس خلاص وبكده دخلنا الجنه كلنا بفضل الله، صح؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.